بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله ونكمل دروس نزهة النظر. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط أو لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. من ميزات نخبة الفكر وهذا الكتاب الذي نقرأه الذي هو النزهة شرح للنخبة، من الميزات أنه كتاب مرتب ترتيبا بديعا وجميلا، ولذلك يحاول أن يرد الجزئيات إلى كليات وأن يرد الفروع إلى الأصول. فكأن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول لك: تأملت في أسباب رد الحديث فوجدت أنها تعود إلى أمرين رئيسين. الأمر الأول، إما أن يكون هناك انقطاع في الإسناد، والأمر الثاني أن يكون هناك إشكال في الراوي، يعني هو قال سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. وهذا التقسيم يمكن أن يكون عليه بعض الاستدراك، وذلك أنك إذا نظرت إلى وجوه رد الحديث ستجد أن بعض وجوه الرد ليست راجعة لا إلى انقطاع الإسناد ولا إلى الطعن في الراوي، وذلك مثل أحاديث الثقات المعلة. حديث الثقات المعلة تكون مردودة ولا يكون سبب ردها الانقطاع في الإسناد ولا الطعن في الراوي. نعم، يكون الخطأ من الراوي ولكن لوهمه وخطئه وليس لكونه مطعونا فيه. والإمام ابن حجر حين فصل الطعن في الراوي أدخل في هذه الصورة، أدخل فيه صورة المعلل، ولكن يعني إدخال المعلل في مثل هذه الصورة يعتبر بعيدا، يعني يعتبر بعيدا. فممكن أن يقال إن رد الحديث إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، أو يكون بصورة من صور العلة الخفية مثلا. على أي حال، ذكر ابن حجر رحمه الله صور النوع الأول من أنواع المردود الذي يكون بسبب سقط في الإسناد. قال: فالسقط أو السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول، ما هو الأول؟ أن يكون من مصنف، من مبادئ الإسناد من تصرف مصنف. قال: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، ولا عنه مكتوب عندك يفترق منه، تمام، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه فإن كان إلى آخره. هذا النوع من أنواع الحديث المنقطع أو الحديث الذي حصل فيه سقط في إسناده هو ما يطلق عليه المعلق. والمعلق هذا المصطلح من حيث التداول ومن حيث كثرة الاستعمال لدى الحفاظ المتقدمين لم يكن يستعمل بشكل كبير، وإنما جل ما كان يستعمل من الألفاظ الحديثية الدالة على وجود نوع من الانقطاع في الإسناد لفظان أو مصطلحان: المنقطع والمرسل. أحسنت، المنقطع والمرسل هما اللفظان والمصطلحان اللذان يدوران أو اللذان يدور حولهما بقية المصطلحات التي تدل على الانقطاع. جيد، لكن المعلق لفظ اشتهر يعني بصورة كبيرة فيما بعد ذلك. حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي علق كثيرا من الأخبار في صحيحه لم يكن يستعمل هذا اللفظ عمليا بصورة كبيرة. واضح؟ فمعلقات البخاري، معلقات البخاري اشتهرت بعد البخاري، يعني من حيث المصطلح، والله فهي موجودة في صحيحه. نأتي لمعلقات البخاري. معلقات البخاري هي معلقات من حيث العدد كثيرة جدا، ومن حيث من تنتهي إليه متفاوتة. فبعض المعلقات تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها تنتهي إلى صحابي، وبعضها تنتهي إلى تابعي، وبعضها ينتهي إلى من دون التابعي. جيد. وبالتالي هي متفاوتة ومتتالية. والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وهو من سدد الدين الذي للبخاري على الأمة، كما قال ابن خلدون، طبعا قبل ابن خلدون قال للأمة على الأمة دين البخاري، لم يسدد، فابن حجر سدد هذا الدين. لم يسدد ابن حجر الدين الذي على الأمة تجاه البخاري فقط من جهة شرح الحديث، وإنما من جهة خدمة الصحيح بشكل عام. فمما خدم به الصحيح أنه وصل كل المعلقات التي علقها البخاري، فما من خبر أخرجه البخاري فقال فيه قال مثلا النخعي، أو قال الحسن، أو قال طاووس، أو قال معاذ، أو قال ابن مسعود بدون إسناد، ما من خبر هذه صفته في صحيح البخاري إلا ووصله الإمام ابن حجر، يعني بين أين إسناده في كتاب تغليق التعليق، مطبوع في عدة مجلدات، 4 مجلدات تقريبا، أربعة أو خمسة مجلدات، وهو من يعني اجتهاد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا خدمة ابن حجر للبخاري متعددة، فخدم الصحيح مثلا في بيان غريبه، كل كلمة غريبة في صحيح البخاري واردة في متن النبوي أو غيره شرحها في مقدمة الكتاب في هدي الساري. خدم الصحيح من جهة مناقشة كل الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري. خدم الصحيح من جهة مناقشة كل الرجال والرواة الذين انتقدوا على البخاري. خدم الصحيح من جهة بيان العلاقة والمناسبة بين أبواب البخاري وذكر ذلك في المقدمة. عموما مقدمته لصحيح البخاري اللي هي هدي الساري هي من أفضل ما كتب عن الإمام البخاري وصحيحه. طيب، يقول: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. قضي به ما معنى يعني؟ عفوا، قضي بالتدليس يعني. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. هذه الجملة مهمة في بيان، ليس فقط في بيان سبب تضعيف المعلق، وإنما في سبب تضعيف الحديث المنقطع عموما، أيا كان مكانه أو محل انقطاعه. قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. هنا مسألة، وهي قال: وإنما ذكر في قسم المردود. هل المعلق من قسم المردود؟ يعني هل الأصح أن نقول إن الحديث المنقطع بجملة هل هو من قسم المردود؟ نعم. أو هو من قسم الضعيف؟ بشكل عام نعم. هو الأقرب أو الأفضل أن يقال أنه من قسم الضعيف، لا أن يقال من قسم المردود، لأنه ليس كل ضعيف مردودا. نعم. جيد. فالضعيف درجات، فما تبين خطأه من الضعيف أو كان شديد الضعف جدا فهذا يكون مردودا. وأما إذا كان الضعف يسيرا فقد يقبل، يمكن أن يعتبر، يمكن أن يعتبر به، سواء اعتبار في العمل أو في اعتبار على قول بعضهم، أو اعتبار حتى في ناحية دراسة الإسناد، اعتبار من ناحية تقوية الأسانيد وما إلى ذلك. بمعنى أن هناك من الأحاديث التي يقع فيها اختلاف في الوصل والإرسال مثلا بين ثقتين، فيأتي ضعيف يعضد أحد الثقتين يرويه، فيرجح الحافظ حديث الثقة الذي عضد بضعيف، مثل ما ذكر في كتابنا علم أبي حاتم، نسيت الآن المتن، لكن وقع خلاف بين صاحبين من أصحاب قتادة من الكبار، فعضد أحدهما راو اسمه عمران القطان، عمران بن داور القطان، فحكم له أبو زرعة أو أبو حاتم، حكم للثقة الذي عضد بعمران، وين عمران يعني فيه ضعف وحديثه وحده ليس بحجة. وكذلك في علم أبي حاتم مثال آخر في حديث صلوات التطوع الذي روته أم حبيبة، روي من وجهين، وجه روي من وجهين، وجه فيه انقطاع ووجه فيه اتصال، وحكم الإمام أبو حاتم بالوجه المتصل وهذا الوجه المتصل يعني وإن كان فيه ضعف أصلا يعني من حيث أنه لم يبين من هو الذي وصله, من هو الذي ذكر في الوصل, يعني هو الحديث من رواية مكحول عن عنبسة تمام, ولكن رواه ابن لهيعة فزاد فيه عن مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة جيد, فحكم أبو حاتم لرواية مكحول عن عنبسة, مكحول عن مولى لعنبسة التي زادها عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة ضعيف, ولذلك ابن أبي حاتم قال لأبيه لما حكمت لابن لهيعة وهو من هو في ضعفه, فقال لو كان قد نقص لا ما حكمت له لكنه زاد فدل على حفظه. فهنا حديث ضعيف فاعتبر, طبعا نقلت النص بالمعنى يعني. على أي حال يعني قد يقال الأقرب أنه في الحديث المنقطع أنه يقال هو من قسم الضعيف جيد, وثم هو على درجات, ومر معنا في بعض الدروس قضية من درجات المرسل. قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر, فإن قال جميع من أحذفه وثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمى. يعني إن قال من حذف الإسناد كل من أحذفه ثقات, أحذفهم ثقات لم يسمهم وإنما قال هكذا بشكل عام, فجاءت انتقلت القضية إلى مسألة أخرى وهي مسألة التعديل على الإبهام. نعم. على الإبهام ليس الإصبع, ليس الإصبع على الإبهام, لا لا, وإنما التعديل على الإبهام أي الإبهام الراوي. فالتعديل على الإبهام يعني أن يقول الراوي المحدث مثلا حدثني الثقة, من هو هذا الثقة مبهم لا نعرفه, فهنا المسألة تعرف الخلاف فيها والجمهور لا يقبل حتى يسمى, حتى لو كان الذي قال حدثني الثقة من الأئمة حتى يسمى, لأنه لو سمى الراوي هذا المبهم قد يكون ضعيفا عند غيره. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده, وإنما حذف لغرض من الأغراض, وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. النكت على ابن الصلاح هذا من أفضل ما كتب الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وهنا يقول لك المسألة المشهورة وهي أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم أي ما قال فيه قال أو حد, يعني أي صيغة من صيغة حتى لو كانت بالفعل يعني مثلا وفعل وذهب وهكذا من الأفعال أو الأقوال التي يؤديها البخاري بصيغة الجزم إلى من انتهي به إليه أو بها إليه. فهنا يقول لك إن هذا يدل على صحة الخبر عند البخاري. واضح؟ طيب يا شيخ هذا أليس يعني ضدا لما قاله ابن عجل قبل, يعني أن يكون من أئمة الكبار لا نقبله يعني من أي شخص كان. البخاري نستثني البخاري من هذا من هذه القاعدة. هم لا يقولون إنه ليس إنه مقبول مطلقا, يقولون صح عند البخاري. واضح؟ نعم. الآن البخاري حين يقول قال فلان ماذا يعني هذا؟ أنه صحيح عنده أو ليس صحيحا عنده؟ صحيح. خلاص هذا ما نقوله. إذا قال فلان فهو صحيح عند البخاري. تريد أن تأخذ بالصحة عند البخاري؟ يعني هو كالأحاديث الأخرى يعني نحن ننظر إليه ونبحث عنه وننقده. لا, من يقتنع بتصحيح البخاري لا يحتاج أن ينظر خلف البخاري. واضح؟ هنا حين نقول قضية التعديل أولا تلك في الرواة جيد, ليست في الحديث بشكل عام, يعني حين يقول حدثني الثقة. واضح؟ ثم أن البخاري يحذف الأسانيد في التعليق لغرض, لو ذكر أسانيد المعلقات عنده لا طال الكتاب جدا, فليس الدافع لأن يبهم أو هو ليس لم يبهم وإنما أن يعلق, ليس الدافع له وجود ضعف مثلا في الإسناد أو شيء. واضح؟ طيب قال وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير جزم فيه مقال. ما أتى في صحيح البخاري بغير صيغة الجزم, فهنا قولان, قول الأول أنه ضعيف عند البخاري, قول الثاني أنه لا يلزم أن يكون ضعيفا, قد يكون ضعيفا وقد لا يكون, وهذا هو الأقرب. نعم. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ثم قال ابن حجر والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي. من بعد ولا من بعدي؟ شو عندك مكتوب؟ من بعد. وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو هو المرسل. نعم. وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني ما معنى على الثاني يا شيخ؟ على الاحتمال الثاني يعني. فهمت؟ يقول يحتمل أن يكون عن صحابي ويحتمل أن يكون عن تابعي، هذا الخيار الثاني. الخيار الثاني يحتمل أن يكون ضعيف ويحتمل أن يكون ثقة. ثقة هذا يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. يعني هذا التابعي الثاني نرجع من جديد، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، فإن كان ثقة قد يكون حمل عن صحابي وقد يكون حمل آخري. وأما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. يعني أكثر ما روي عن التابعين في حديث التابعين بعضهم عن بعض هو 6 أو 7، وهو أكثر ما يوجد ما وجد في من رواية بعض التابعين عن بعض. قال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. وثانيهما وهو قول المالكين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد أو اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين، يعني يختلف يعني يكون مخرجه آخر، يباين الطريقة الأولى مسندا أو مرسلا ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. قضية الحديث المرسل لا شك أن المحدثين بشكل عام أيضا ليس كل المحدثين لم يكونوا يعني يتعاملون مع المرسل بعبارة عامة يقولون فيها إنه ضعيف انتهى، ثم لا يتعاملون مع المراسيل بحسب مراتبها. لا شك أن المراسيل على مراتب، وإطلاق القول بضعفها بشكل عام هذا موجود في عبارات بعض الحفاظ مثل عبارة الإمام مسلم ومثل عبارة الإمام الذهبي الترمذي رحمه الله تعالى، ولكن لا شك أن المراسيل مراتب ودرجات. حتى الإمام الترمذي في العلة الصغير نقل عن الحفاظ العبارات التي تدل على تفاوت المراتب المراسيل، ويعني كلام فيها كثير الذهبي ذكرها في الموقظة وغيره. فإذا كان المرسل من كبار التابعين هذا يختلف عما لو كان من أواسطهم أو صغارهم، فإذا كان من أكبر كبار التابعين فهنا المرسل يقترب جدا من القوة. جيد، مثل قيس بن أبي حازم. يعني برأيك قيس بن أبي حازم يمكن أن يرسل عمن؟ يعني يمكن أن يروي عمن؟ قيس بن أبي حازم أدرك أبا بكر الصديق الصنابحي، وصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس ليال. جيد، فبرأيك رجل بهذا الكبر ويروي عن كبار الصحابة، قيس بن أبي حازم روى عن 10 مبشرين كلهم، يمكن أن يروي عن من إذا لم يسمي؟ جيد، فيعني من البعيد جدا أن يروي عن راو ضعيف أو عن تابعي صغير أو نحو ذلك. فهنا لا يصح أن نعامل مراسيل قيس بن أبي حازم بنفس المستوى الذي نعامل به مراسيل الزهري مثلا، وإن كان الزهري إماما في السنة وركنا من أركانها، إلا أنه متأخر زمنا. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أو 4. جيد، وهو تابع يروي عن أنس. إذن نقول في الجملة المرسل من قسم الضعيف في الجملة، ولكنه على مراتب، وفيه بعض الصور التي تقترب من الصحة، أو لنقل بشكل عام هي جيدة، وهذه تعرف بقرائن. وأفضل من رسم قانون القرائن المتعلق بالمراسيل هو الإمام الشافعي في الرسالة، ومن أفضل من شرح كلام الشافعي الذي ذكره عن المرسل من في كتابه الرسالة الإمام ابن رجب في شرح العلل شرح الترمذي. جيد. قال والقسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. يقول لك إن الإسناد إذا وقع فيه انقطاع من براويين متتاليين فهو المعضل، وإن كان براويين غير متتاليين فهو المنقطع. نعم. هذا الإسناد الذي روي بانقطاع راويين متتاليين، هذا الإسناد وإن كان يسمى معضلا إلا أنه يمكن أن يسمى منقطعا ويمكن أن يسمى مرسلا. نعم. والمعضل من حيث الاصطلاح أيضا يطلق على صورة أخرى لا علاقة لها بالانقطاع، لا علاقة لها بالانقطاع. مثلا يعني مثلا يقال، تجد في كتب الجرح والتعديل يقول لك مثلا أحد الأئمة عن راوي معين يقول لك يروي المعضلات. ما معنى يروي المعضلات؟ هل معنى يروي الأحاديث التي يسقط منها اثنان؟ لا، يروي المعضلات يعني فسر ابن حجر الحديث المعضل بصورته الأخرى، قال بأنه المستغلق الشديد. يعني صورة من صور الضعف يظهر فيها الاضطراب وعدم الضبط. جيد. وابن حجر رحمه الله هو من ذكر، من أهم من ذكر هذه الصورة، ذكر عدة أمثلة يمكن 5 أو 6 أمثلة في النكت على ابن الصلاح للمعضل بالمعنى الثاني، ليس معنى الانقطاع وإنما معنى الخطأ، صورة من صور الخطأ. جيد. وهي أمثلة جميلة وتدل على تميز الإمام ابن حجر رحمه الله خاصة في كتابه النكت. قال فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن اشترط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو واضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. بقي القسم الثاني وهو الخفي، إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.